Thank you.

الله يوسع مساحه What? ربنا يزيدك الله يقويك الله يقويك يا عم الحاج الله يزيدك يا رب قل قل قل